خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الله عز وجل خلق هذا الإنسان وأمره بعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وخلق الله الإنسان ورزقه من كل شيء، رزقه بالمال والأهل والولد، هو الذي يطعم ويسقي سبحانه جل في علاه، هو الذي يحفظ عباده سبحانه وتعالى، يرزق من كل شيء ويعطي ويمنع، وكل ذلك بعلم وحكمة. ومع هذا الإنسان يعصي، يتعدى، يتجرأ. الله سبحانه يمهل ويرحم، وسبحانه يعطي النذارات ويبتلي العباد حتى يعودوا إليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. سبحان ربنا. شوف، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. الله تعالى يعدد النعم ثم يبين أنه قد ابتلى بالعذاب والسنة، ومع ذلك لم يرجع الناس ولم يتضرعوا. لهذا لابد من الرجوع إلى الله تعالى، لابد من التضرع إليه والمسكنة، لابد من إظهار الافتقار إليه تعالى حتى يذهب عنا ما نحن فيه. وإلا لما يأتي البلاء ويعود الناس إلى ما هم عليه من الغي والفساد، اعلم أن الأمر شديد، وأن العذاب قد يكون في لحظة واحدة، وسيأخذ الصالح والطالح. قال صلى الله عليه وسلم لما بينت عائشة أن الهلاك يأتي على الصالح والطالح، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. فنسأل الله تعالى العفو والعافية، ونسأله تعالى توبة النصوح، فلابد من العودة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وإظهار الافتقار والمسكنة والتضرع إليه في هذه الأحوال، أولا ليفرج عنا ما نحن فيه، ولتكون هذه الآيات والابتلاءات عبرة وعظة لنا فتأتي بفائدتها، والثمرة التي قد ابتلينا بسببها. ونسأل الله تعالى العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.